بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد سأل سائل عن الفرق بين حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع وحكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع. وما قول أهل السنة فيها؟ فقد وجدت بعض المشايخ يرجحون أو يرجح الوقف وبعضهم يرجح الإباحة. السؤال جوابه والعلم عند الله أن حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع هي الإباحة العقلية، هي الإباحة العقلية. والإباحة العقلية لا تكون إباحة شرعية لعدم ورود نص على الإباحة من نصوص الشرع. فمثل هذا عند الأصوليين التحقيق فيه أن تكون الإباحة في هذه الأشياء المنتفع بها قبل الورود الشرعي، أن يكون الحكم أو أن تكون الإباحة فيها عقلية. والإباحة العقلية ليست حكما شرعيا. وكذلك أفعال العقلاء قبل ورود الشرع، العقلاء ما يفعلونه قبل ورود الشرع ينظر إليه، قد يكون فعلا صحيحا أي لا مضرة فيه في العادة، بل فيه منفعة في العادة ينتفع بها الناس. فمثل هذه الأفعال أيضا حكمه الإباحة، وهي إباحة عقلية أيضا، لأن الناس قبل ورود الشرع يفعلونه، وكذلك بعد ورود الشرع أفعال العقلاء المستقيمة النافعة حكمها الإباحة الشرعية، وإن كان أصلها عقلية لكنها حكمها الإباحة الشرعية لورود عموم النصوص الشرعية على جواز وإباحة كل ما فيه منفعة. فإذا ورد الشرع فإذا وردت النصوص بهذا وحصلت أمور أفعال وأعمال تنفع الإنسان من حيث إنه إنسان، سواء كان كافرا أو مسلما، لكن الكلام المسلمين المراد بالإنسان هنا المسلمون أولا، لكن هذه الأفعال لما كانت منفعتها عامة لمن هو إنسان فهذه لوجود المنفعة فيه بعد ورود عموم النصوص الدالة على جواز الانتفاع بما هو من العادات إذن فتكون الإباحة فيه فيها إباحة شرعية بعد ورود النصوص الدالة على جواز الانتفاع بكل ما ينفع الإنسان ولا يضره. فهذا الفرق بينهما. فالتوقف وعلى هذا فقول السائل وما قول أهل السنة فيها، هذا الذي ذكرت الآن هو قول أهل السنة فيها، لأن هذا القول قول مأخوذ من العلوم الشرعية، أي من مدلول النصوص الشرعية التي يستنار على معرفة مدلولها بعلوم الشرع، لا سيما علم أصول الفقه. فعلى هذا فهذا قول أهل السنة فيها. فمن حيث العموم أو من حيث الجملة، هذا الفرق أو هذا أو ما تقدم ذكره هو الذي يظهر لنجيكم رجحانه حسب الأدلة من الكتاب والسنة، فليراجع ما قاله المحققون رحمهم الله من العلماء في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.